إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك عدد من الناس غير قليل يغلب عليه كثرة الشكوى وإظهار الحاجة والثرثرة دون طائل، فإذا جلس أحد منهم إليك أتعبك بكثرة الشكاية وإظهار الحاجة، وأقلقك بكثرة التسخط واللوم، يشكو إليك حاله ومرضه وولده وأهله وداره، ويذكر لك مشاكله وهمومه من باب التسخط والجزع. وقد قيل: من ضاق قلبه اتسع لسانه، لا يعجبه شيء ولا يرضى عن أحد، وليس لثرثرته حد، لا يتحمل مشقة ولا يعرف صبرا ولا احتسابا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد. وفي صحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فكثرة الشكاية والتضجر تنافي الصبر الذي أمرنا به الله عز وجل. إن الشكاية والتضجر دليل على معارضة القدر والجزع وقلة الصبر وضعف النفس وسفول الهمة، ودليل على اليأس والقنوط والانهزام والسلبية كما يقال، ودليل على عدم الشكر والحمد. إذا جلس إليك أحد من هؤلاء لا يعرف إلا الشكاية عن حاله وماله وبلده وحكامه، لا يتهم نفسه بشيء بل يزكيها. والصبر والحلم والأناة خلق الأنبياء وسيما العقلاء وسلاح الحكماء. وقد قيل في معنى الصبر: ترك الشكوى عند نزول البلوى إلا لله العلي الأعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. فالشكوى إلى الله عز وجل فضيلة، والشكوى إلى العبد فضيحة. قيل: من أحسن الشكوى سؤال المولى زوال البلوى. ولهذا شرع لنا الدعاء والابتهال والتضرع لذي العظمة والجلال، سنرفع حوائجه إلى ربه ويشكو حاجته إلى الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث هو أشد الحزن والكرب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله وحده، لأنه هو القادر على كشف الضر، هو القادر على أن ينفعك وأن يرزقك وأن يعينك، كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر ضرورة وحاجة، فقال له: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، يعني تشكو الله إلى عباده. المفروض أن يكون العكس، أن يشكو الإنسان إلى الله عز وجل وأن يرفع حاجته إلى ربه تبارك وتعالى. ثم أنشد هذا قائلا: إذا عرتك، يعني أصابتك، إذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فلنتعلم رفع الشكوى إلى الله العلي الأعلى، ولا نحمل الناس مشاكلنا وهمومنا ومصائبنا إلا من باب طلب النصيحة والإرشاد، وكذلك الإخبار دون تضجر ولا طمع فيما عندهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزلت به فاقة، فقر وضيق المعيشة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، يعني لم تقضى ولم يزل عنه فقره. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلنتعلم رفع الشكوى إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال والعبادة والاستغفار والتضرع، فهو القادر على أن يكشف عنا الضر. أما إذا كانت الشكوى للمخلوق من باب الإخبار دون طمع ولا جزع، ومن باب طلب النصيحة والإرشاد، أو من باب الرحمة والشفقة على المسلمين، فهذا لا بأس به. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من أظهر الشكوى للناس وهو راض بقضاء الله فلا يكون ذلك جزعا. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع ورأسه، فهذا لا بأس به. وأسند حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ورأسه، تشكو المرض والوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فإذا ذكر المريض هذا لإخوانه من باب الإخبار فهذا لا بأس به. أما إذا كان من باب الجزع والتسخط ورد القضاء وعدم الصبر والشكر، هذا هو المذموم، وهذا الذي عليه الكثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.